بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم ضمن سلسلة مختارات التقوى هذه المادة، والتي هي بعنوان حسنات تجري بعد الموت، لفضيلة الشيخ سعد ابن عبد الله البريك. ولا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وعبد ربه مخلصا حتى أتاه اليقين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله تعالى حق التقوى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها الأحبة في الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: علم ينتفع به، أو صدقة جارية، أو ولد صالح يدعو له. هذه أيها الأحبة رسالة إلى الذين يؤرقهم القدوم على الله عز وجل، ويشغل بالهم ويشغل أنفسهم كيف تستمر حسناتهم بعد موتهم، كيف تستمر حسناتهم بعد موتهم، وكيف يتضاعف أجرهم بعد فراق الدنيا، وكيف يمضي لهم من الثواب ما يتنامى ويرجونه ذخرا يتعاظم عند الله عز وجل. إذ الناس في هذه الدنيا على أحوال، فأغلبهم من يموت ويختم على عمله، فلا حسنات ولا سيئات بعد موته، ويقدم على ما قدم إبان حياته، إن كان خيرا فخير وإن كان شرا فشر. وآخرين اعترفوا بذنوبهم، خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم. وصنف من أولئك قد اجتهدوا في مضاعفة حسناتهم في حياتهم، وتسابقوا إلى اغتنام كل فرصة ولحظة وساعة في هذه الدنيا ليملأوا خزائن الأوقات بالأعمال الصالحات. فإذا حانت منية أحدهم وعاد به شريط الذاكرة إلى شبابه وشيبته، إلى صباه وكهولته، تذكر اجتهادا وعلما وعملا وجهادا وعناية بالعمل الصالح، فمثل ذلك بعد رحمة الله عز وجل يطمئن أن قدم عملا صالحا، ويسعده أكثر من ذلك أن يكون قد أعد لما بعد موته عملا تجري عليه حسناته، ولو كان صاحبه في أطباق الثرى أو بين جنبات اللحود. وآخرون والعياذ بالله قد ملأوا حياتهم بالباطل والدعوة إليه، وأشغلوا أنفسهم بالمنكرات وتصديرها، وزخرفوا حياتهم بالمعاصي وتزيينها وتقريبها إلى الناس، فمثل أولئك يحملون أوزارهم ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. فالعاقل أيها الأحبة يحرص أن يعمل عملا صالحا في هذه الدنيا، ويجتهد بعد موته أن تمضي له الصالحات مضاعفة والدرجات عالية والحسنات متزايدة، لكي يلقى الله عز وجل بأعمال عملها في حياته وبنتائج عمل عملها في حياته فتعاظمت بعد موته، فلقيها عند الله رحمة وحبورا وسرورا. أيها الأحبة، هذا الحديث يبين لنا أن من مات انقطع عمله إلا واحد من ثلاثة، فأولهم من مات وترك علما نافعا. فالعلم يا عباد الله شأنه عظيم، وحق لمن ترك هذا العلم برحمة الله أن يجري عمله، وذلك بأن تتأمل كم الذين يترحمون عليه، وكم الذين يتعلمون في كتبه، وكم الذين يدعون له ويدعى لهم في عداد من لهم أثر على الأمة. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وهذه الرفعة في الدنيا والآخرة. وحسبكم بكرامات أهل العلم أن الله عز وجل سخر لهم الملائكة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن الحيتان في البحر لتستغفر لطالب العلم. أيها الأحبة، إن طلب العلم شرف ما بعده شرف، ووظيفة لا تعادلها وظيفة، إذ أن من سلك هذا الطريق هدي إلى الصراط المستقيم بإذن رب العالمين. فالله عز وجل يعبد بعلم، فاعلم أنه لا إله إلا الله. إن سلامة الشباب المسلم من الزلل، إن عصمة الشباب المسلم من الاستدراج لا تكون إلا بقدر حظهم من العلوم الشرعية. ومن رام في هذه الدنيا سيرا يسلم معه من التخبط في الزلل وفي فخاخ الاستدراج على غير علم أو بعاطفة عاصفة وحدها، فيا صعب ما طلب ويا عز ما أراد، لأن العلم هو بإذن الله عصمة من الوقوع في المزلات والمضلات. وهذا الحديث أيها الأحبة، ونقص بذلك طلبة العلم والناشئة، هذا الحديث فيه حظ على الجد والمثابرة والصبر والمصابرة على الطلب والتعليم والتحصيل والتصنيف والتأليف أيضا. فما يدريك ما الذي يبقى وينفع بعدك؟ قيل للإمام مالك بن أنس رحمه الله، قيل له لما صنف الموطأ: كم من عالم ألف توطئة لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: ما كان لله بقي. فإذا نال طالب العلم توفيقا بإخلاص واجتهاد، وأراد بعلمه وتأليفه وجه الله، نفع الله بعلمه وبارك في أثره من بعده، حتى إننا في هذه الدنيا لا يكاد يمر يوم إلا وكثير من الخلق لا يحصيهم إلا الله، في عصرنا هذا، في أيامنا هذا، يقلبون كتبا، ونحن في القرن الخامس عشر نقلب كتبا في كل يوم لأقوام ماتوا في القرن الثالث والرابع والخامس والسادس. كم بيننا وبينهم من مئات السنين، وما الذي جعل هذه الآثار من مؤلفات وكتب وغيرها تقفز حواجز الزمن وتتخطى حواجز التاريخ لتصل من قرونهم إلى قروننا؟ فنستفتح الحديث بعد حمد الله والصلاة والسلام على نبيه بالدعاء لهم بالرحمة والمغفرة في أول مطالعاتنا وآخرها، في أول بحوثنا وختامها: ما ذاك إلا لفضل العلم. هل سمعتم أقواما في المساجد أو في المجامع يقولون: قال التاجر الفلاني رحمه الله، قال الثري الفلاني رحمه الله، قال ذلك الذي نال منصبا رحمه الله؟ ما أندر ما يذكر أولئك مع ما كانوا عليه من الأموال والثروات والمناصب والرياسات، إلا من حكم فعدل، وملك فأعطى، وعلم فعمل، وجاهد فثبت، وتعبد فكابد الليل والنهار. فحسبك خمسة يبكى عليهم وباقي الناس تخفيف ورحمة. أقول يا عباد الله، إننا لنلحظ ونرى أننا في كل صباح ومساء وكل غدو ورواح ندعو لأولئك العلماء، مع أنه لا صلة بالقرابة بيننا وبينهم بقرابة النسب أو العصبة، إلا قرابة التقوى ومحبة الدين والأخوة بالله عز وجل. فيا أيها العقلاء، اجتهدوا في أن تبقى لكم أعمال بعد موتكم، ألا وإن خيرها كما قال صلى الله عليه وسلم: أن يترك العبد علما نافعا، علما ينتفع به، وفي المقابل أولئك الذين تركوا مؤلفات ضلوا بها وأضلوا عن سواء السبيل، الذين دعوا إلى البعث والعلمانية، الذين دعوا إلى إبعاد الدين عن الحياة، الذين دعوا إلى الربا يحللونه بمختلف الأساليب والوسائل، الذين دعوا إلى الوقوع في المنكرات، الذين دعوا إلى غشيان المحرمات يسمونها بغير اسمها، يحللونها، يتمحلون الأقوال، ويذهبون بحثاً عن غرائب الشواذ من الآراء، أولئك أيضاً عليهم وزر ما كتبوا، ومن أوزار الذين يضلونهم بسبب ما تركوه من هذه المؤلفات. فالعاقل يترك بعده علماً ينفعه بإذن الله عز وجل. وكم كنت أردد ما رأيته بأم عيني ونحن ذات مرة في الصين الكبرى التي يبلغ سكانها من الوثنيين والشيوعيين ما يزيد على المليار نسمة، إذ بنا نجد في طريق من الطرقات في شارع من الشوارع بيتا صغيرا يسكنه عالم من علماء المسلمين، صيني شيبة عجوز كبير، وهو يدرس في مكانه المتواضع، وقد أسدل سترة بين مقدمة هذا المكان ومؤخرته ليكون حاجزا بين البنين والبنات، إذ به يدرس الأصول الثلاثة وكشف الشبهات للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. إن الشيخ قد توفي عام 1206، وذلك المشهد الذي رأيناه من ذلك العالم الصيني الشيخ الكبير يدرس عام 1413 للهجرة. كم بين بين تاريخ وفاته رحمه الله وبين هذا المشهد الغريب العجيب؟ لا قرابة ولا معرفة ولا نسب إلا بالتقوى والمحبة بالله. وما خطر على قلب الشيخ محمد وهو في زمن لم تعرف فيه المطابع بتطورها، ولا أجهزة الفاكس، ولا الرسائل الهاتفية، ولا البريد السريع، ولا وسائل النقل السريعة، هل خطر بباله وهو يؤلف هذا في الدرعية أن سيقرأ ويدرس بعد 200 سنة أو بعد 300 سنة في الصين في الشيوعية في التي تقول لا إله والحياة مادة؟ نعم، رحم الله الإمام مالك، ما كان لله بقي، ما كان لله بقي، كم بارك الله لقلب فانتفع، والله إن بارك في شيء نفع. لقد بارك الله في تلك الرسائل الصغيرة في حجمها الجليلة في قدرها، فشرقت وغربت لتنقذ الأمة من ظلمات الوثنية ومن تخبطات الشرك وما ينافي التوحيد. الأمر الآخر يا عباد الله، ينبغي أن نعلم حاجتنا إلى هذا العلم والصبر على تحصيله، فإن العلم والتأليف بعده لا ينال بالتمني ولا بالتسويف، وإنما ينال بالصبر والمجاهدة. فهذا أبو إسحاق الألبيري الغرناطي رحمه الله يكتب رسالة شعرية طويلة يوصي فيها ولده بطلب العلم، فيقول له: تفت فؤادك الأيام فتى، وتنحت جسمك الساعات نحتى، وتدعوك المنون دعاء صدق، ألا يا صاح أنت أريد أنت، فكم ذا أنت مخدوع وحتى، متى لا ترعوي عنها وحتى. ثم يقول أنه يدعو ولده إلى علم تكون به إماما مطاعا، إن نهيت وإن أمرت ينالك نفعه ما دمت حيا، ويبقى ذكره لك إن ذهبت، يزيد بكثرة الإنفاق منه، وينقص إن به كفا شددت، فقوت الروح أرواح المعاني، وليس بأن طعمت ولا شربت. إذا ما لم يفدك العلم خيرا فخير منه أن لو قد جهلت، وإن ألقاك علمك في مهاول فليتك ثم ليتك ما فهمت، وليس لجاهل في الناس فضل ولو ملك العراق له تأتى، وما يغنيك تشييد المباني إذا بالجهل نفسك قد هدمت. لئن رفع الغني لواء مال لأنت لواء علمك قد رفعت. نعم، إذا مات ابن آدم انقطع أثره وانقطع عمله وانقطع ذكره وانقطع ما بعده، إلا إن ترك علما ينفعه بإذن الله. فإن لم نكن علماء وإن لم نستطع أن نؤلف علوما نافعة، فلن نعجز عن نشر علوم قد ألفها علماؤنا وأسلافنا. كم من المسلمين في أفريقيا بمختلف اللغات المحلية في بلدانهم يحتاجون إلى ترجمة كتب شيخ الإسلام ابن تيمية، ويحتاجون إلى ترجمة كتب شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، ويحتاجون إلى رسائل علمائنا كالشيخ ابن باز وابن عثيمين، وهم لا يجدون مالا يشترون به هذه الكتب، ولا يجدون مالا ينفقونه على ترجمتها. نعم، ولله الحمد والمنة، لقد وفقت مكاتب دعوة الجاليات في بلادنا هذه إلى ترجمة كثير من الكتب النافعة في باب العقائد والعبادات الصحيحة، ولكن أين من ينفق عليها؟ وأين من يتصدق لأجل تصديرها إلى شرق آسيا وإلى الهند وإلى أفريقيا وإلى بلدان أوروبا؟ إن الحاجة إلى نشر هذا العلم ماسة. فلو أن غنيا من الأغنياء قال: لست بعالم ولست بمؤلف، فأدع ما تذكرون فضله في هذا الحديث، نقول: لن تعجز أن تجعل في أموالك في كل سنة أو في كل نصف سنة، وأن تجعل في وصيتك مبلغا طيبا لتجعله وقفا على طباعة كتب العقيدة والعبادة الصحيحة بمختلف اللغات، حتى ينتشر العلم والعبادة في شتى أقطار الأرض. إن أعداء الإسلام يوم أن أسقطوا الخلافة الإسلامية، أول ما ذهبوا يكسرون ويهدمون، أخذوا يهدمون الأوقاف، أخذوا يهدمون تلك الثروات الطائلة التي كانت موقوفة على كفالة طلبة العلم، وكانت موقوفة على طباعة الكتب، وعلى كفالة الدعاة، وعلى ضمان نفقات المعلمين والعلماء، ليشتغل من اشتغل بالعلم غير مهتم بأمر الدنيا. فمن كفي أمر دنياه اشتغل بأمر دينه. لما أرادوا أن يعطلوا هذه الأعمال الدعوية والعلمية وغيرها، بدأوا بمصادرها التي تجر عليها وتنفق عليها، فصادروا مليارات الأوقاف من أموال المسلمين. وهذا مما ينبئك بالإعجاز الإلهي في أسرار التشريع الذي شرع لأمة الإسلام الوصية والوقف، حتى تبقى الأمة على ضمانة في الإنفاق والتمويل لكل مشاريع العلم والدعوة. فيا أيها الأحبة، حينما نتكلم عن العلم النافع، لا يقولن أحد إني عاجز. إنك لن تعجز أن تطبع كتبا، ولو في كل شهر 10 من الكتب، ولو في كل سنة 100 كتاب. لو أننا أشغلنا هم الإسلام وأرقنا أمر الإسلام وشاغل قلوبنا الدعوة إلى الله للمسلمين في كل مكان، لوجدت هذه الدعوة نصيبا وافرا وحظا متصدرا من دخولنا ومرتباتنا وأقواتنا. ولكن كل منا يدعي اهتمامه بالدعوة، وشتان بين الاهتمام والحقيقة، والكل عنك بنفسه متشاغل ويرى بأن سبيله إغناك، وكل يدعي وصلا بليلى، وليلى لا تقر لهم بذاك. ما أكثر الذين يدعون اهتماما بالدعوة وحظ الدعوة من عملهم قليل. وإنا والله على خوف أن نكون من أولئك، حتى لا يغتر واحد بنفسه. فإن من أراد أن يعطي الدعوة حقها لم يكن له في الدنيا مأربا ونصيبا، وإنما تشغله الدعوة في ليلها ونهارها. أما نحن فقد خلطنا عملا صالحا وآخر سيئا، واختلطت عندنا أمور الدين بالدنيا، فنسأل الله أن تكون دنيانا عونا لنا في ديننا ودعوتنا. الأمر الثاني أيها الأحبة، في من أراد أن يبقى أجره وثوابه وحسناته مضاعفة بعد موته، عليه بأن يجتهد في الصدقة الجارية، بناء مسجد، حفر بئر، كفالة داعية، ترجمة كتاب، إنشاء دار لتعليم القرآن، تأسيس دار لكفالة الأيتام واليتامى والأيامى من المسلمين والمسلمات، كل هذه من الصدقات الجارية التي ما تربى فيها مسلم أو مسلمة فسلم من شر التنصير ووفق إلى فضل التوحيد بسببها، إلا وكان لمن سبلها أو حبسها أجر عظيم بإذن الله عز وجل. فالعاقل أيها الأحبة يجتهد في هذه الصدقات الجارية، وإني لا أعجب خاصة عندنا في هذه البلاد أو في هذه المنطقة، كثيرا ما يمر علينا وصية رجل من الرجال حيا أو ميتا، فتراه قد خلف مالا كثيرا وقال في نص وصيته بعد أن شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة والنار حق وأن الله يبعث من في القبور، أوصى بثلث ماله في أضحية له وأضحية أخرى لوالديه. وإذا قلبت ثلث ماله وجدت ثلث هذا المال قد بلغ مئات الألوف أو بلغ الملايين، فكيف يكون، كيف يرضى أن يحجر الخير عن نفسه وأن يحرم نفسه فضلا عظيما فيجعل الثلث كله في هذه الأضحية، وربما البقية الباقية من هذا أخذها أولاده يقتسمونها أو وجد فيهم من يعود بصرفها إلى أبواب البر بعد نزاع وشقاق طويل مع الوردة. أيها الأحبة، عجبا لرجل عنده مصنع يستطيع أن يشغله الليلة ثم يقول إذا مت فشغل هذا المصنع، عجبا لرجل عنده مورد يدر عليه الحسنات من هذه الليلة فيقول إذا مت فابدأوا بتوريد الحسنات عليه، هذا من الجهل والغفلة. إذا كان عندك ما تصيبه أليس من الخير لك أن ترى ثمرات عملك وأنت حي؟ بعضهم يريد أن يوصي بثلث ماله، وثلث ماله يساوي أن يكون مسجدا صغيرا أو كبيرا، جامعا هنا أو في بلد إسلامية أخرى، ثم يقول إذا مت فاجعلوا في ثلثي كذا وكذا، ما الذي يغيره وأنت صحيح شحيح غني حفي تخشى الفقر وترجو الغنى أن تنتصر على نفسك من الساعة وأن تخرج ثلث مالك وأن تذهب لترى موقعا من البلدان في هذه البلاد أو في غيرها يحتاج إلى بناء مسجد أو في مسجد فيه كثافة من السكان فتؤسس بجواره مدرسة لتحفيظ القرآن وتؤسس فيها منزلا لهذا المدرس وزوجته، واعلم بعد ذلك أنه ما حفظ القرآن حافظ وما تعلمه متعلم إلا ولك أجره، إذ أنك السبب في إنشاء هذه المدرسة وإنشاء بيت يسكنه هذا المعلم. ما الذي يجعلك تؤخر الأجر إلى ما بعد موتك؟ هل أنت بخيل على نفسك بالحسنات؟ أم تسوف؟ وإن التسويف آفة الأعمال، لأن كثيرا من الناس سوف أجعل دارا للأيتام، سوف أبني مدرسة للقرآن، سوف أبني مسجدا، سوف أكفل داعية، سوف أكفل يتيمة، سوف أجهز غازية، سوف أطبع كتبا، وبعد ذلك تأتيه المنية في ساعة ما خطر على باله أن توافيه المنية بها، ثم يموت وقد ترك آلاف من التسويف وما ترك أمرا ينفعه. العاقل من يبادر من هذا اليوم، من هذه اللحظة، لئن كانت وصيتك قد كتبتها وحررتها في أمور الخير بعد موتك فحررها من الآن، واشتغل بشيء واجعلها في عمل ينفعك من الآن. ما الذي يضيرك أن تجلس في حلقة في مدرسة قرآن لا يعرفك الناس وأنت الذي بنيتها، وأنت ترى هؤلاء الطلاب يترنمون ويغردون أصواتهم كأصوات البلابل في تغريدها وألحانهم طيبة بالقرآن الكريم، أنت في هذه الحلقات تلتفت يمنة فإذا بالصغار يحفظون، ويسرة فإذا بالكبار يتعلمون، وأمامك، فإذا بالمعلم والمعلمين يعلمون وفي قرارة نفسك والناس لا يعرفونك، تقول الحمد لله الذي أراني، الحمد لله الذي نصرني على شهواتي وشيطاني وشر نفسي فجعلني أرى هذا الخير الذي هو من خالص مالي ولا يعلم به أحد. خير لكم يا عباد الله أن يكون للعبد سر بينه وبين الله من الأعمال الصالحات. إن أناسا لهم من الأعمال الصالحة ما لا يعلمه زوجاتهم ولا يعلمه أولادهم، يمشي مع الأحفياء الأخفياء الأتقياء فيسمع بمسجد يبنى أو بدار للقرآن تشيد أو بمعهد لكفالة الأيتام وتعليمهم العلم الشرعي، فيأتي ويقول هذه أمانة من فاعل خير، وهو صاحب الخير بعد الله عز وجل، وهو صاحب المال، لكن يريد أن لا يعرف بأي حال من الأحوال، لا تعلم زوجته ولا أولاده ولا أهله. سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، عساه أن يكون منهم الذي أنفق نفقة وتصدق صدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. الواقع يا عباد الله يدعونا أن نبادر، فإن أمة الإسلام بحاجة إلى نفقاتنا، وإن الشيطان كما قال الله عز وجل الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. في هذه الأيام وقبلها وبعدها تسمع كثيرا من الناس إن النقدية عزيزة وإن السيولة صعبة المنال وإن الناس لا تكاد تجد منهم من يبذل هذه السيولة بسهولة، وإن وإن وإن، حتى إذا دعي إلى بناء ونفقة وصدقة وكفالة تقهقر ونكص على عقبيه بسبب هذه الأقاويل. وما تنفعك السيولة إن دفنت، وما تنفعك السيولة إن كفنت، وما تنفعك السيولة إن جعلت في القبر هذه الليلة أو بعدها. فبادر بهذا المال إنفاقا لوجه الله عز وجل. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، ومنها هذه الصدقة الجارية. فاجتهدوا، ومن كتب وصية ولو ختمت وصدر بها صك شرعي فاعلموا أنه بوسعك شرعا أن تذهب إلى القاضي وتقول هذه وصيتي بختمك وخطك، إني غيرت فيها كذا وكذا وكذا. إذ أن بعض الناس يقول ما أجمل ما سمعنا، ولكن قد جفت الأقلام وطويت الصحف وكتبت الوصايا وختمت بالأختام فلا نستطيع أن نغيرها. الوصية تبرع مضاف لما بعد الموت، وهذا يعني أنك قبل الموت تستطيع أن تغير وأن تتصرف فيها. أما إذا مات الرجل فإن من بعده لا يجوز لهم أن يغيروا في وصيته شيئا، وعلى الذين يبدلون هذه الوصية بعد موت الموصي بها عليهم من الله إثم عظيم. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله تعالى حق التقوى، وتمسكوا بشريعة الإسلام، وعضوا بالنواجذ على العروة الوثقى. اعلموا أن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وعليكم بجماعة المسلمين، فإن يد الله على الجماعة، ومن شد شد في النار عياذا بالله من ذلك. أيها الأحبة، وتتمة هذا الحديث الذي هو من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم في أن العبد إذا مات انقطع عمله، تتمته أن العبد لا ينقطع عمله ولا ينقطع ثوابه ولا تقف حسناته، بل تتعاظم درجاته إذا خلف ولدا صالحا يدعو له، إذا خلف ولدا صالحا يدعو له والولد الصالح لا يكون بالتمني ولا بالتحلي، وإنما يكون بالتربية والصبر والمعاناة في سبيل تحقيق هذه التربية. ما أكثر الذين يخلفون الأولاد والذرية والبنات ولكنهم عن التربية في غفلة، وعن الترشاد والتوجيه في شغل شاغل. ليس اليتيم من انتهى أبواه من هم الحياة وخلفاه عليلا، إن اليتيم هو الذي تلقى له أما تخلت أو أبا مشغولا. ما أكثر الأيتام من أبنائنا مع أن آباءهم موجودون وأمهاتهم موجودات. ما أكثر اليتيمات من بناتنا مع وجود الآباء والأمهات، والسبب أن الأب مشغول صباح مساء، والأم مشغولة بالوظيفة، ولا يعلم الأطفال إلا الشاشة، ولا يوجههم إلا الأغنية، ولا يرفه عنهم إلا الملهات التي لا تجوز. فكيف نريد ولدا صالحا ونحن قد أسلمنا أبناءنا لخادمة تربي أو لسائق يوجه، بعيدا عن توجيهنا وعنايتنا؟ أيها الأحبة، كم نعتني ببيوتنا وسياراتنا، كم نعتني بهذا الزجاج لكي نلمعه، وبهذه الأبواب لصيانتها، وبهذه الدهانات على جدران بيوتنا وأسقفها لنغيرها فترة بعد أخرى. أما العناية بأولادنا فما أقل ذلك، ما أقل من يغري ولده بالمئات أو بالآلاف على حفظ القرآن الكريم. هل يوجد منا من يغري ولده بالمئات أو بالعشرات على حفظ الأحاديث من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بل ربما تجد الرجل الغني الثري عنده عشرة من الخدم، ما بين سائق ومزارع وحارس وإلى آخره، ولا يوجد عنده معلم من طلبة العلوم الشرعية الذين يوثق بعلمهم وتقواهم ليعلم أولاده بعد العصر إلى أذان العشاء. لقد أسكنت في بيتك أنواعا من الجنسيات وعددا من الشخصيات، أما بيتك فقد خلي من معلم ليعلم أولادك في حال غيبتك إذا كنت مشغولا أو لست بقادر على أن تقوم بالعملية التعليمية. كيف كان أبناء الخلفاء يجيدون الشعر والكلام والفقه والتفسير والحديث؟ كان الخلفاء إذا ولد لأحدهم ولد أتوا ودعوا بالمربين والمعلمين، فأسلموا الولد إلى هذا المربي ليربيه في صباحه وعشيته وغدوه ورواحه، يعلمه الفروسية والرماية وركوب الخيل والرجولة ومعاملة الناس والحوار والمنطق والكلام والمناظرة وحسن الأدب والتاريخ واللغة، يعلمه كل فن حتى إذا شب عن الطوق وناهز الاحتلام وبات شابا يجالس الرجال كأكبر عقل في المجلس في المجالس التي يجلسها. أما نحن فأنتم ترون أبناءنا بعض أبنائنا الواحد منهم في العشرين لا يحسن كيف يحادث الرجال، وبعضهم تجاوزها ولا يعرف كيف يتحلى بمكارم الأخلاق في المرؤات والأداب والمعاملات. من أين جاءنا هذا؟ الجواب سهل، الشاشة تربيهم، والخادمة تلاحظهم، والسائق هو وليهم، والأب مشغول عنهم، والأم بصويحباتها وذهابها وإيابها مشغولة. إنك لا تجني من الشوك العنب ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على يبس. إننا نعلم عددا كثيرا من طلبة العلم من أهل العقيدة والسنة والجماعة في مختلف البلدان المجاورة الذين يوثق بدينهم، ما ضر الواحد منا لو استخدم إن كان قادرا واستوفد إن كان متمكنا واحدا أو اثنين لتربية أولاده إن كان مشغولا بأمور عن ذلك. اليوم أيها الأحبة، أو الشاشة تأخذ من أولادنا أكثر مما يأخذون منا، الشاشة تخاطب أولادنا أكثر مما نخاطبهم. وناهيك عن جلساء السوء وعن الجيران في الشوارع وعما يحدث في المدارس وعن إن التربية هذا اليوم أصبحت مسألة عظيمة خطيرة عزيزة المنال. إذا ذكر أن عند فلان ولدا قد أحسن تربيته يتحدث الناس به، وذلك لقلة عناية القوم بالتربية. اعتنى القوم لا تكاد تجد بيت إلا وفيه خادم وسائقة، ويدفع على ذلك آلاف. أما أن يدفع آلاف على تربية الأولاد إن كان الأب قادرا ومشغولا عن التربية فهذا بعيد المنال. والله تعظيما لو أنفق الواحد نصف ماله في تربية أولاده لكان خيرا. أوليس ولدك إذا حفظ القرآن تدعى يوم القيامة كما في الحديث على رؤوس الخلائق فتكسى ويوضع على رأسك تاج الوقار فتقول يا ربي بأي شيء هذا؟ فيقال بتعليمك ولدك قرآن، بتعليمك ولدك كتاب الله عز وجل. إنها منقبة عظيمة ومنزلة جليلة لكننا غفلنا. أما الملابس فلا تسأل عن أفضل الموضات وأحدث الأزياء وأرقى النوعيات وأغلى الأسعار في لباسهم. أما الأطعمة فحدث ولا حرج عن ألوانها وأعدادها. أما وسائل الترفيه عند كثير من الناس فإن كان في البيت دش ولا حول ولا قوة إلا بالله يقلب لهم أنواع الشاشات والموجات والمحطات مع التلفاز مع الأغاني مع الملاهي مع ولا تجد هذا الطفل يجد من يربيه على الصلاة مع الجماعة وعلى آداب الدخول والخروج وعلى مصافحة الرجال والحديث معهم وآداب النوم والاستيقاظ وسلامة اللسان من السب والشتيمة والكلام الفاحش واللعن البذيء. تجد أطفالا صغارا يسبون سبابا ويشتمون شتائم يقف شعر رأسك من هولها وهم لا يزالون أطفال. من أين تعلموا هذا؟ من الشارع. يأتون بكلمات عجيبة، من أين جاءت؟ من هذه الشاشة وهذه الأفلام وهذه المسلسلات. فيا أحبابنا، من سره أن يموت وتمضي حسناته فعليه بذريته. وكم من رجل وأعرف بعضهم تمنى أن لو كان عقيما ولم يبتل بولد عاق مجرم يؤذيه ويؤذي إخوانه. وكم من رجل تمنى أن لو كان عقيما ولم يبتل بولد سود سمعته وشوه صفحته بين الناس. فإذا سرك أن تتشرف بولدك فعليك بالتربية، عليك بالعناية، وإن كنت عاجزا أن توفر له معلما ومدرسا فلن تعجز أن تبحث له عن ذرية عن ثلة طيبة صالحة. قد يقول قائل ومن لي بمال حتى أستوفد به معلما يعلم أولادي، يراجع كتبهم، يحل واجباتهم، يذاكرهم، يعلمهم القرآن، من أين لهذا المال؟ أنا عساي أن أجد مصاريف الكهرباء والماء والقوت، فمن أين أجد هذا؟ أقول له إذا عجزت عن ذلك فلن تعجز أن تجد ثلة من الشباب من البراعم الصغيرة، تجدهم في مكتبات المساجد، في الجمعيات الإسلامية، في المعاهد والثانويات والمدارس. اعتني بزيارة هذه المكتبة وخذ ولدك وعرفه عليهم. اعتني بزيارة المدرسة واسأل عن جمعية التربية الإسلامية وعرف ولدك بهذه الجمعية ورائدها ومشرفها واجعله يعمل معهم. إذا عجزت عن ذلك فلن تعجز أن يكون ولدك مع ثلة طيبة صالحة بإذن الله عز وجل. المهم أن لا ندع هؤلاء الأولاد تربيهم الشاشات وأبناء الشوارع وجلساء السوء وقرناء الذهاب والإياب، بل نحن نربي أولادنا كما نريد. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد. إن ولدك فتنة، إن ولدك عدو، إنما أموالكم وأولادكم فتنة، إن من أموالكم وأولادكم عدوا لكم. فكيف يكون هذا الولد رحمة بدلا من الفتنة وبرا بدلا من أن يكون عدوا؟ يكون بالعناية وبالتربية. فلا تستكثرن أخي الكريم ما تنفقه على ولدك بأي حال من الأحوال. أيها الأحبة، إن حاجتنا أن ننتبه لما يراد بأبنائنا، إن حاجتنا أن نلتفت إلى أن من عناصر إصلاح مجتمعنا وواقعنا هو إصلاح هذا الجيل وهذا النشأ الذي بين أيدينا، وعملية التربية في نصف عقد من الزمن. الجيل الذين أعمارهم 10 سنوات بعد 8 سنوات أو 10 سنوات هم رجال ويمثلون واجهة الأمة وصورة الأمة. فإذا كل واحد في هذا المسجد اعتنى بولده، لأن قلنا في هذا المسجد 2000 رجل، فحينما نعتني بألفي شاب، بألفي طفل، يكونون شبابا صالحين، يكونون دعاة منتجين، يكونون قادة مصلحين، فإن الأمة تصلح بإذن الله عز وجل. إن إصلاح القاعدة، إصلاح البيوت، إصلاح الذرية البرية من أهم الأمور بإذن الله عز وجل. أيها الأحبة، هذا نقوله لإصلاح واقعنا، ونقوله لحسنات نرجوها ونحن في اللحود، لثواب نرجوه ونحن في عداد الأموات، لثواب نرجوه ونحن في أطباق الثرى. فمن سره أن تمضي حسناته، والله إن العاقل إذا فاتت عليه ساعة لم يذكر الله فيها ولم يقم بها بعمل صالح، عض على أصابع الندم كيف مضت ساعة لم يجعلها في حياته من طاعة الله أو فيها شيء في طاعة الله عز وجل. فما بالك وأنت ستبقى تحت التراب ساعات؟ لا، أيام لا، أسابيع لا، بل ربما سنوات وعقود وأطول وأطول. فمن أرقه أمر نفسه، تخيل نفسك الآن أنك في المقبرة بجوار أهل القبور، تخيل نفسك أنك في اللحد، تخيل نفسك أنك في القبر وأنت رهين أسير في هذا القبر، لا تجري عليك حسنة واحدة. وأهل القبور لو قيل، لو تكلموا وقيل لهم تمنوا، لقالوا نتمنى أن نخرج إلى الدنيا فنقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لعظم أثرها وثوابها. فما بالك إذا ذكر الله وأجر الذكر لك؟ فما بالك إذا حفظ القرآن وأجر الحفظ لك؟ ما بالك إذا عمرت المساجد وأجر عمارتها بالصلاة والتراويح والاعتكاف لك؟ ما بالك إذا جهد في سبيل الله وأجر الجهاد لك؟ ما بالك إذا تعلم الناس الخير وأجر هذا لك؟ ولو كنت في قبرك حينئذ والله لا يهمك أن تكون حيا أو ميتا، ما دامت حسناتك جارية بإذن الله وسيئاتك قد كفرت بحسناتك. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، إن الحسنات يذهبن السيئات، ذلك ذكرى للذاكرين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، ودمر أعداء الدين. اللهم آمنا في دورنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم اهدي إمامنا، اللهم أصلح إمامنا، اللهم اهدي ولي أمرنا، اللهم أصلح بطانته، اللهم أصلح بطانته، اللهم أصلح بطانته، اللهم قرب له من علمت به خيرا له ولأمته، وأبعد عنه من علمت به شرا له ولأمته. اللهم هيئ له بطانة صالحة تذكره بالحق إذا نسي، وتعينه عليه إذا ذكر. اللهم اجمع شملنا وعلماءنا وحكامنا ودعاتنا وعامة المسلمين فينا والمسلمين أجمعين على طاعتك. اللهم لا تفرح علينا عدوا ولا تشمت بنا حاسدا. اللهم قنا شر الربا، وادفع عنا الغلا والوبا والربا والزنا والزلازل والمحتن والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن، عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا. اللهم اختم بالشهادة آجالنا، وقرم بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى الجنة مصيرنا ومآلنا برحمتك يا رب العالمين. اللهم انصر المجاهدين في فلسطين، اللهم ارحم المسلمين في فلسطين، اللهم مكن للمستضعفين في كل بلاد يا رب العالمين. اللهم عليك بالصرب واليهود، اللهم احصهم عددا واجعلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم اكفنا شر البعث ومن عاونهم، اللهم اكفناهم بما شئت وإنك أنت السميع العليم. اللهم لا تسلطهم بذنوبنا، اللهم لا تسلطهم بذنوبنا، اللهم لا تسلطهم بما فعل السفهاء منا، اللهم لا تسلطهم علينا بذنوبنا يا رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبيك محمد. شكر الله لفضيلة الشيخ على ما قدم وجعله في ميزان حسناته، وإلى اللقاء مع شريط آخر. وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات التقوى الإسلامية الرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بموجب فهرس تسجيلات التقوى، فإن رقم هذا الشريط هو 11146.